وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله أعزاء ولأبناء كرام للتواصل بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما يرضيه ويقدم لديه ولما فيه صلاحهم وصلاح شعوبهم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء، إن الله جل وعلا أوجب على المسلمين التناصر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى، هذا واجبهم جميعا، علماء وطلبة وعامة وكانوا محمودين، واجب الجميع التناصح والتواصي بالحق والصبر عليه والتعاون على البر والتقوى. وقد بين الله جل وعلا من سورة عظيمة من كتابه العظيم أن الناس في خصام إلا من اتخذ بالصفات الأربع بينها سبحانه منها التواصل، فقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم الرابحون في السعداء الذين آمنوا بالله ورسوله عن بصيرة وخافوا بالله ووحدوه سبحانه وآمنوا به إلها مغيبا بالحق وسلكوا إلى تنسيها عن بصيرة وعن إيمان وصدق وآمنوا برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وصدقوه وآمنوا بأنه رسول الله واتقى إليه جميعا وأنه خاتم الأنبياء واتبعوا شريعته العظيمة وعملوا الصالحات على ضوء ذلك، عملوا الصالحات على ضوء إيمانهم وبصيرتهم، لأن الإيمان قول وعمل، صدقوا أقوالهم بأعمالهم ثم أتبعوا ذلك التواصي بالحق لأنه من الإيمان أيضا، التواصي بالحق من الإيمان ومن العمل الصالح، نص الله عليه أيضا بشأنه، فالمؤمنون الصالحون الصادقون يتواصون بالحق وبالصدق عليه، وبذلك نجاح الأمة وريحها وسعادتها في الدنيا والآخرة. ومن هذا الباب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ومن هذا الباب ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه لمن رسول قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وامته. من هذا الباب من هذا الاساس رايت ان تكون المحاضره هذا اليوم بعنوان واجب المدرسين المدرسين عليهم واجب والطالب عليهم، والمدرسون هم القدوة هم الهداة للطلبة هم خلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، العلماء هم خلفاء الأنبياء. قد سمعت في قراءة الطالب قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده، العلماء بالله والدين هم اللي يخشون الله حق الخشية يعني كمالها وتمامها، كل مسلم يخشى الله، كل مسلم تخشى الله، كلهم يخشى الله، كلهم تخشى الله، ولكن تمام الخشية وكمالها العلماء بالله والدين. كلما كان العلم أكمل كان الخشية بالله، كانت الخشية لله أكمل وأعظم. وعلى رأس العلماء الرسل عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء هم الأئمة هم القادة هم أئمة الهدى هم أخشى الناس لله عليهم الصلاة والسلام، هم أسقى الناس لله فبهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث لم نصح الأمة قال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله ورسوله فأخشى الناس لله وأتقاهم لله من الرسل والأنبياء وعلى رأسهم نبينا وإمامنا وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهكذا خلفاؤهم من العلماء لله ودينه من مدرس وغيره هم خلفاء الرسل عليهم أن يشكروا الله عليهم أن يراقبوه وينصحوا له من عباده في دروسهم وغيرها في الدروس وفي الدعوة وفي المحاضرات وفي كل مكان وفي كل احتفال وفي كل اجتماع وعند كل مدرس عليهم أن يخشوا الله وأن ينصحوا له ولعباده وأن يعلموا العباد ويوجهوهم إلى الخير وأن يكونوا قدوة في الخير في أقوالهم معنا فالأستاذ عليه واجب سواء كان مدرسا في الجامعة أو في مدارس أهلية أو في مدارس ثانوية وغيرها أو في المساجد أو في غيرها عليه يتقي الله في أداء واجب من جهات كثيرة من جهة إعداد الدرس يعده إعدادا تاما حتى الطاقة حتى يؤده على أخذ الوقت يعده ويستحضر أدلته ثم عليه واجب آخر أن يعتني بتفهيم الطلبة وتوجيههم وإنشادهم والصبر عليهم حتى يفهموا الدرس ويعلموا ويستفيدوا منه ولا سيما من كان فيهم ضعيف الفهم فليصبر ويحتسب عليه وتكون العبارة لينة ومناسبة حتى يفهم الدرس حتى يستفيد حتى ينتفع ومن خالف الأدب وأساء الأدب يعامل معاملته لكن على المدرس أن يعتني بالتفهيم والتوجيه بعد إعداد الدرس والعناية به وعليه أن ينصحهم ويوجههم إذا رأى منهم ما يستوجب ذلك بالأساليب النافعة بالعبارات الطيبة حتى يستفيدوا من درسه ويستفيدوا من توجيهه ولا يغفل عن هذا ولا يفسح بهذا بل يعتني بهذا اهتمام كاملا بإعداد الدرس وتفهيم الطلبة وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير وتخوفهم من الله وحثهم على العمل للمقصود والعلم هو العمل فالأستاذ يعلمهم ويوجههم ويبين لهم الدرس ويفهمهم إياه ويحثهم على العمل هذا من الدرس والعمل به في جميع شؤونهم في صلاتهم وصومهم وحجهم وفي تدريسهم وفي أعمالهم الطبيب في طبه والمهندس في هندسته إلى غير ذلك كل ما يوجه إلى ما يتصل حتى يستفيد منه حتى يؤدي الأمانة في هذا الدرس ينصح ويتعلم ويعتني ويعد أيضا يحضر عند الأستاذ قد عد الدرس وقد هضمه واجتهد فيه حتى يستفيد من الأستاذ ما قد خفي عليه وما هو بحاجة إلى فهمه ثم العمل يوم الدين يعمل بما كتب الله عليه ويحضر ما حضر الله عليه وفي العلوم الأخرى ينصح بما أسند إليه ويؤدي الأمانة بما أسند إليه لأن الله سبحانه أوجب أداء الأمانة قال تعالى إن الله يأمر أن تؤدي الأمانة إلى أهله وصف المؤمن برعايتها فقال سبحانه والذين هم لأماناتهم عليهم والدرس من الأمانة المدرس عنده أمان عظيم والطالب عنده أمان الدرس أمانة والمدرس مؤتمن هذه يؤديها إلى أمانة بكل عناية بهذا الدرس وإعداد وتوجيه للطالب ونصيحة له وصبر عليه يتحرر الألفاظ المناسبة الواضحة حتى التي يفهمها الطالب ثم عليه مع ذلك أن يحثه على تقوى الله وطاعة الله وعليه أمر آخر هو أن يكون قدوة صالحة قدوة للطالب في خلقه وسيرته في جميعها قد يتأسى بالأستاذ قد يتأسى في الشر أكثر من الخير الواجب أن يتقي الله الأستاذ يتقي الله الأستاذ ويكون قدوة صالحة في صلاته وفي أعماله وفي قوله وفي دخوله وخروجه وفي ملبسه وفي كل شيء يتقي الله حتى يتأسى به الطالب الخير يعيبه على بني إسرائيل فيقول أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون قول المدرس والعالم يخالف ما عنده خلاف العقل وخلاف الدين جميعا، ما ينبغي له وما يجب عليه. يقول لمؤمنه سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر بغتا عند الله انت فانت ايها المدرس المسؤول، ايها العالم المسؤول، ايها المحاضر، كل من يشار اليه بالعلم وطلب العلم مسؤول ان يطبق في نفسه وان يكون قدوه لغيره. ويقول عن ابيه اسماعيل عليه الصلاه والسلام ويقول لقومه: وما اريد ان اخالفكم الى معنى إن أريد إلا الإصلاح. أنت يا عبد الله أيها المدرس عليك أن تتكلم في درس في إعداد وفي تشغيل وفي العمل به قبل الطالب، وفي أن تكون غدوة صالحة في كل ما تدعو إليه من الخير، غدوة صالحة في ترك كل ما تنهى عنه. يقول سبحانه عن علماء بني إسرائيل: أحياء وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمره لما صبروا وكانوا بآياتنا. فرأينا صار صبرهم على الحق وإيقانهم، ما صاروا أئمة بمالهم وجاههم ورياساتهم، لا، أئمة بصبرهم ويقينهم، صبرهم على الحق قولا وعملا وإرشادا وتوجيها، وأنهم أدوا عن يقين لا عن ظن، يعلمون يتفهمون. هكذا يعتني بالدرس وأن يوقيه عن علم وعن بصيرة وعن فهم وأن يجتهد في إضاحي أدلته على حسب حالته، وأن يكون قدوة فيما يدعو إليه صالحا قدوة فيما ينهى عنه بفرق. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، لأمر الله مو بالهوى ولا بالآراء الفاسدة، لا، لأمر الله إذا قاله سبحانه وقاله رسوله الكتاب والسنة. لما صبروا وكانوا بآياتنا. وقال عن عباد الرحمن في صفاتهم العظيمة: والذي يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا هو العلم، يحرص إماما للمتقين في سيرته وأعماله وأخلاقه. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم من الله. هو نبي الله مغفور له، ويقوم حتى تفطر قدمه بالليل، يقوم بالليل يتهجد ويطيل، ويقال في ذلك فقال فيقول: إني أحب أن أكون عبد الله. ولما سئلت عائشة رضي الله عن خلق يا أم المؤمنين ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه يعني يعمل بالقرآن، يعمل بأوامر، ينتهي عن نواهيه، ويعمل بما بالأوامر الأشياء التي أثنى الله بها على أهله ينتجه، ومدح الله به أهله يعمل ذلك، وما نهى عنه وذم أهله فعله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن بأوامره وينتهي عن نواهيه، ويعمل بالأعمال التي أثنى الله على أهلها ومدحها ومدح أهلها، ويجتنب الأعمال التي ذمه الله وذم أهلها. فأنت أيها المستاذ وأنت أيها الطالب عليك أن الطالب عليه يعتني بنفسه، يعتني بحظه ويجتهد، يبحث مع الزملاء يجتهدون حتى يفهموا درسهم ويستفيدوا، ثم يسألون عن ما أشكل عليه مع الاجتماع الأستاذ ومع غيره من العلماء، يسألون عن ما أشكل عليه، ثم عليه مع ذلك يكون في غاية من الهداية والتقوى والاستقامة والتمثيل بالعلم ليعملوه في أنفسهم وفي بيتهم وأهليهم قدوة للخير، يعملون كما يعمل ذلك الطالب كذلك، يعمل يجتهد مع زملاء الخير حتى يكون قدوة للخير، حتى يقتدي بهم أهليهم وإخوانهم وزملاؤهم في الخير، يظهر عليهم آثار العلم في أقوالهم وأعمالهم في صلواتهم في قراءتهم في كل شيء. يستفيد من الاستاذ ويعملون مما اعطاه الله به من العلم. كل واحد عليه واجب وعليه اداء الامانه، الرجل والمراه، المدرسه والمدرس، الطالب والطالب، كله على المدرسه ان تسال الله وان توجهها وان يعطيها الخير وأنت في قرية الخير في أخلاقها وأعمالها، وأن تحضر الشرط كما ينبغي، وأن تكون الطالبات فيما جيدا في الصبر والخلق الكريم وعدم العجلة وعدم الإيذاء وعدم عيب الطالب أو الطالبة، يحرص على كلام طيب حتى يفهم الطالب، حتى لا ينكسر، حتى لا ينكسر، فهمه بالخلق الطيب بالأسلوب الحسن، وراقبه مراقبة دقيقة، وانصحه دائما حتى ولو في هذا إذا رأيت منه في الطريق أو في السكن أو في غير ذلك ما يجب أن يسلم من الجهد، وأنت في نفسك تحرص أن تكون قدوة في أعمالك، هذا هو مدرسك، أن تكون قدوة في خير في طالباتها في صلاتها في صومها في كلامها الطيب وفي لباسها في جميع شعرك، هذا للطالبة وانتقنا عزمياتها قبل الدرس والعناد قبل الدرس قبل الظهور ذات الأشياء التي تحتاج إلى السؤال عنها وتحليلها، فالمدرسة تتقي الله وتعد الدرس كما ينبغي وحين الطالبات كما ينبغي كالأستاذ ترى ما تكون قدوة صالحة، اللهم على الطلبة جميعا والطالبات جميعا أن يتقوا الله وأن يعتنوا بالدرس وأن يتقوا قصدهم يخلصوا لله في قصده أن يعلموا وأن يتعلموا ويعلموا، ليس قصده المال والوظيفة، فقط أن يفهموا الحق وأن يعرفوا بأدلته وأن يدعوا الناس، القضية تنفع الناس والمهندس تنفع الناس والقضية تنفع الناس إلى آخره، كل واحد يحب أن يعمل وأن يعلم غيره وأن يكون قصده وجه الله وجهه يحرق أن يكون له نية صالحة وأن يكون عضوا في هذا المجتمع عضوا طيبا فعالا في مهمته في معلومات من طب وأدب وهندسة وغيرها، كما أن طالب العلم الشرعي كذلك يحرص أن يعلم الناس ويوجه الناس إلى الخير فيما أعطاه الله من خير، واذكر قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة وهكذا ما قصرت القرآن أئمة هي الرجال والنساء، وجعلنا منهم أئمة يهدون بها لما صبروا وكانوا بها، والنبي صلى الله عليه وسلم الجيل المسيح عمر الجبل المدرس المدرسة الدائم النائبة المحاضر والمحاضرة والطالب والطالبة وكل مؤمن يعم جميع الدين النصيحة، الدين النصيحة معناه نحضر وكيل لأخي تنصحنا وطيه الخالق نصيحة الخالق من السيد إذا ذهب الخالق أي ما في فش أكل الخالق ما في فش، المعنى أن الدين والإخلاص أن تؤدي الأمانة لا تؤدي الأمانة، الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم وأنفسكم، فعليك أن تتقي الله في النصح للطالب وللطالبة وللموظف وللمدير ولغيره، المدرس ينصح الطالب المدرس يتقي ينصح للطالب ينصح للمدير والموظف، إذا رأى ما يريد يرفع المدير الحكم إنه هو بينه رأيت كذا رأيت كذا ونفس، وإذا رأى منه موظف شيئا يجب أن يكون حاله هو بينه أن يستقي ذلك كذا، وإذا لم يقبل رفع أمره إلى جهة المدير في أي دائرة وفي أي وتعاون الذي وصف وفي الحق هو الصالح وتعاون الذي وصف يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات دعوهم أولياء نقل أعداء أولياء أحباء يتعاون بهم والتقوى يتناصحون، هذا كان الأولياء يتناصحون يتعاون بهم والتقوى يتواصوا بالحق، ثم قال بعد ذلك يأمر بالمعروف رجال ونساء ومنات ومنهم طالبات وكلاب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة، ثم قال ولا ما بقي شيء إذا فعلوا هذا كله واطعوا الله ورسوله هذا في شيء هذا في شيء، أولئك سيرحمهم الله يكسب أعمالهم طيبة وتقاهم لله وتحت إيمانهم الدنيا توفيق وتجديد والإعانة على الخير وفي الآخرة في إدخالهم الجنة، ثم قال بعد هذا يبين هذه الرحمة وانتهاء وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار قال النبي ومكاسب طيبه في جنات جنات قائمه ورضوان من الله الاكبر لا يتغير هذا جزاؤه في العالم بالجنه بالتوفيق والتدبير والهدايه ومن رحمته له في الاخره وأيها الأبناء أوصيكم نفسي بتقوى الله وأن تنصحوا بالله والإيمان وأن تحرص الإسلام على أن يؤدي الدرس في غاية الأمانة وآية الصدق وآية النصح لأبناء القرى وأن ينصح لهم في جميع الأحوال في الدرس وفي غيره وأن يفهمهم ويصبر عليهم وأن يحرص على هداية بالدعاء لهم بالتوفيق بالدعاء في أهل الغيب أن الله يوفقهم ويهديهم وأن يجعله ثوابا للهداية وعلى ويقال بطيتي له يستغفر وان ينصح للصلاه وان يخلص لله في طلبه ويزيد وجهه والدار الاخره وان يحرص على حضور الدرس والعنايه بالدرس والعنايه قبل ان يحضر وبعد ان يحضر وعند الحضور في جميع الاوقات قبل وبعد وعند الحضور يحضر مع الزملاء يستعين بالله ثم بالزملاء لا يتكبر على دينه الطيب ينتفع به واذا نبه على خطا لا يتحضر يقبل من الأستاذ ومن الزميل أيضا ومن غيره من أصلة إلى خير وعين وجزاك الله لا تقم من قال الله فيه وإذا اتق الله لك العزة بالله احفظ هذا القلوب وجزاك الله خيرا وأحسن الله كل بني آدم خطاء خير خطاء مكتوب من نصحك سواء كنت أستاذا أو محاضرا أو أميرا أو مديرا أو غير ذلك أو ملكا تقبل النصيحة وجزاك الله خيرا لا تفضل تقبل الحق من جاءك وادعو له وجزاك الله خيرا كن ليا وغيره تقبل الحق وتريده وتهده اليه وهكذا وصيه المدرسات والدارسات الطالبات عليهم واجبهم تقوى الله قبول الحق اذا وجهت المدرسه على شيء تقبل الحق من طالبه او موظفه او غيرهم يجب قبول الحق ويجب الصبر على الطالبه والطالبات حتى يفهم الحق لابد من صبر ومن عنايه وهكذا مراقبه لصلواتهم واخلاقهم ولسان تفسدهم وتراقبهم لصلاتهن وغير ذلك حتى يكون طالبات على اخلاق كريمه على اخلاق طيبه كما ان الاستاذ يراقب الطلبه لصلواتهم وغيرها هكذا طالباته وفي موظفاته كل عليه واجب والطبيبه مع الطبيبات والمدرسة والمدير معها من تحت يديها في طب او غيره والطالبات يطلبها كل ما يحرص على هذا الله يقول يا ايها الذين لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم عليك ان تتقوا الله والامانه عظيمه والدرس الدراسه امانه والدرس امانه والصلاه امانه وجميع حق الله امانه وجميع ما اعطاك الله من النعم امانه عليك ان تؤدي حقه قد عظم الله امره ان عرض الامان على السماوات والارض والجبال فابى من الحياه ياهلها واشفق عنها وحملها لسانها هذه امانه كل ما اعطاك الله امانه جوارحك امانه علمك امانه سمعك امانه بصرك امانه لسانك امانه فاتق الله جل وعلا وأد حقها بطاعه الله ورسوله وانت ايها الطالب كذلك وانت ايها المؤمن في كل مكان ايها المؤمن كذلك كل منكم عليه كل واحد عليه ادعو بتقوى الله واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه والوقوف عند حدوده والحذر مما نهى سبحانه وتعالى صدق الله جميع التوفيق والهدايه اساله سبحانه باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم جميعا لما يريد وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا وان يهدنا صراطه المستقيم وان يعيدنا جميعا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا كما اساله سبحانه ان يوفق جميع ولاه امر المسلمين لما يريد وان يصلح قلوبهم واعمالهم وأن ينصر بهم الحق وأن ينفع بهم شعوبهم وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها وأن يمنح المسلمين من في كل مكان ثقة في الدين والمطابق وإيثاره على ما سواه إنه جل وعلا سميع قريب كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد نسأل الله أن يوفقهم ويرضيهم وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم دينا ويعلي بهم كلمته وأن يصلح لهم بطانة وأن يجعلهم ولاة مهتدين وأن يعيننا جميعا على أن يعينه بالحق وأن نكون أعوانا له بالخير إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأرجو من سماحة الشيخ محمد أن يعلق ما تيسر على ما ذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويقول جماعة أهل العلم: هذه العبارة تلحق الموضوع بالكبائر، لأن العلماء تنوعت عباراتهم في الكبائر، فقال بعضهم: الكبيرة ما كان في حد في الدنيا وعيد في الآخرة، النار والمخوطة في اللعنة في الزنا والسرقة والمسجد وضرب الوالدين وفي الربا والغيبة والنميمة ونحو ذلك. وقال آخرون: يلحق بذلك ما قال فيه النبي: ليس منا، أو قال: أنا بريء من فعل كذا. هذا خشية السنة الكبيرة رحمه الله، إن مثل هذا يكون كبيرا. الواجب عليه الحذر حتى ولو ما سميت كبيرا، الواجب الحذر، ما نهى الله عنه يجب اجتنابه. سنة كبيرة وما سنة كبيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتم عنه فاجتنبوه. الواجب على المؤمن والمؤمنة اجتناب ما نهى الله عنه. يقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المعاملات والاختبار وغير ذلك محرم، الواجب الحذر منه. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة من طعام في السوق أدخل يده فيه نال تصابعه بلد، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصلت السماء المطر. قال: أفلا جاهد فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فيه. الواجب على المسلمين أن يحفظوا الاختبارات، والواجب على الأستاذ كذلك أن يحفظوا كل منهم، الأستاذ والطالب، على الأستاذ ينصح ويتقي الله في الطلبة وأن يبذل الأمانة وأن لا يحيه مع بعضهم، وعلى الطالب أيضا أن يتقي الله ويحفظ الاختبارات، لأن المقصود أن يعرف ما عنده من العلم، وسوف يكون بعد ذلك إنه مدرسا أو غير ذلك ينفع الله. فالواجب أن يحفظ الرشد الذي يجعله في مكانه ليس من أهله، ليس هذا الرشد. الواجب الحذر يعني كذب وخيانة، ولا يجب الحذر منه. الاختبارات حتى في اللغة الإنجليزية، حتى في الهندسة، حتى في الطب، في كل شيء ليس خاصا بالدين. الغش في اللغات الإنجليزية، والغش في الطب، وغش في غير ذلك من دروسه لا يجب. مثل ما تقدم محاضرة، يجب على الطالب أن يتقي الله وأن يخلص لطلبه وأن يريد من طلبه أن يعرف ما ينفعه وما يضره، وأن ينفع الناس ما يتعلق بنفعه من طب وغيره، يكون همه أن يرضي الله وأن ينفع يخلص نفسه من الجهالة، وأن يعني ما أوجب الله عليه وما شرع الله له حتى يعبد الله على بصيرة. يقول سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة حتى لا تحتاج إلى علم، إلى بصيرة، حتى تعرف ما هي العبادة، لأن أنت المخلوق لها، مطلوب منك، لابد أن تعرفها وأن تفقه فيها وأن تخلق فيها لله. وإذا قفلت مع ذلك فقد تنفع الناس، إذا هندسة تنفع الناس، لا ضبط. لا تعرف أن تخصص الله في ما يتعلق بدينه، معرفة دينه، أن تريد الله والدار الآخرة. وإذا قفلت مع ذلك تنفع الناس ما عندك تعليم توجيه وإرشاد في الدين والدنيا. نعم. هذا السائل يقول: قد تتوافق أوقات الامتحانات مع وقت الصلاة. هنا انتصف الشريط. إذا يقدر أولا، وإذا وجد وقت الصلاة وجب تقديم الصلاة وقطع الامتحان. لا يجوز هذا. الصلاة عمود الإسلام، ويجب أداؤها في الوقت. فالواجب على المسؤولين أن يقدموا أو يؤخروا حتى يوفروا للطالب وقت الصلاة. هذا هو الواجب على جميع المسؤولين. هل الدراسة ومشاغلها والاستعداد للاختبارات تمنع من الحج؟ وهل أحج إذا علمت أن ذلك يؤثر على دراستي؟ إذا كنت مستطيعا للحج قادرا عليه ومقدرا على حج في وقت الحج ودوى الحج أيام معدودة ثم ارجع إلى الدار. لكنت مستطيع. نعم. هذا السائل يقول: بعض المواد الدراسية يوجد بها أو قد يوجد بها أخطاء شرعية تخالف القيم الإسلامية، ولكن المدرسين بعض الأحيان لا يحاول التنبيه على هذه الأخطاء، فما تعليقكم على هذا؟ الواجب على الأستاذ يعتني بالدرس وأن ينبه على الأخطاء ويرفع إلى المسؤولين حتى تزال الأخطاء، وإذا لم يفعل فالطالب والطلبة يرفعون إلى المسؤولين. يصوم حتى يوضح لهم، قد يغلطونهم قد يحسبون أنها مخالفة غير مخالفة، قد يرفعون المسؤولين المجيد الجامعة وهو يلطف الأمر هل هذه أخطاء أو أخطاء، لا بد من العناية بهذا الأمر. قال قد يغلط وليس هذا أنه أنه خطأ خطأ، والأستاذ عليه يتقي الله وأن يأتني بالأمر إذا كان هناك خطأ يجده ويعلمه ويرفع المسؤولين حتى يغير المنهج المادة، وإذا لم يفعل رفعوا أمره إلى المسؤولين. نعم. هذا السائل يقول: ما رأي سماحتكم في الدكتور الذي يربط بين سلوك الطالب الشخصي ودرجات تحصيله علمي؟ على سبيل المثال، لو أن هناك طالبا مدخنا ويتعاطى التدخين، أنه يخصم عليه في بعض العلامات في اختبارات أو في مواد أو في مواد أو في درجات التحصيل أو نحو هذا، ما رأي سماحتكم لو كان هذا يربط بين سلوك الطالب الشخصي ودرجات تحصيله العلمي؟ الذي يظهر لي أنه لا يجوز للأستاذ يخصم عليه الإنسان هذه الأشياء، ينصحه فيها ويوجهه فيها إلى الخير، لكن يعطيه درجات العلمية التي تناسب من غير، ولكن ينصح له في ترك التدخين، في إعفاء لحيته كان، في ترك الإدخان كان يصبر، أما يعاقب بالدرجات لا، لكن يجتهد في توجيه إلى الخير وحرمانه من المساعدة لأحد يقصد من المساعدة الشيء الدراهم إلى غير ذلك من الوجوه التي يكون فيها تعزيز، أما أنه ينقص درجاته التي يستحقها الذي يظهر لي أنه لا يجوز، وإذا كان يسمع شيء يعلم خصم الدرجات من أجل كون الطالب مدخن أو عنده إشكال ضعف لحيته الذي يظهر لي أنه لا يقتنع عليه الدرجة، ولكن ينصح له ويوجهه إلى الخير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول كما قال الشيخ العزيز حفظه الله في أن الدرجات المرتبة على التحصيل العلمي يجب أن يعطاها الطالب وينصح عما يخالف فيه من المسلك العملي، اللهم إلا أن يكون هناك درجات لتقويم الأخلاق فإنه يخصم عليه إذا كان أخل بشيء من الأخلاق. وأسمع الشيخ يعني وضع الأخلاق العاقل يخل بالأخلاق. يقول: هل يصح أن تقطع من المكافأة مبلغ 10 ريالات بدون رضا بعض الطلبة شهرية، حيث أنها تورع هذه 10 ريالات في صندوق الخير؟ لا يصنع قال شيء إلا بمجال جهة المسؤول إذا تقريبها لهذه الأمور لا يصنع، وإلا فلا يصنع من حق شيء إلا بلا مصنع أو بشيء مكتبته الدولة ووسط التنفيذ لمصلحة الطالب. الأمور الإدارية تحديد نرجع فيها إلى الإدارة يعني. هناك كثير من الأسئلة التي أكثرها تطالب أو تطلب أن تقام كلية شريعة في الجامعة مستقلة حتى يسهل ويتيسر للطلاب تلقي العلم النافع، ويكون القائمين عليها علماء أجلاء متمسكين بهذه الإسلام وبظاهر السنة، ونرجو من الله ثم منكم الاهتمام بهذا الأمر وجزاكم الله. وأين هذا الطلب سماحة الشيخ أن يعتني بهذا إن شاء الله وتفتح كلية شريعة ينتهى بها المسلمون والطلبة، نرجو هذا المد الحاضر وصلى الله على معينه، ونحن نحن نساعد أيضا في هذا نساعد على طلب طلب جيد إن شاء الله نحن معكم إن شاء الله نساعد. هذا سؤال يقول: كيف يتصرف الطالب مع بعض المدرسين الذين قد يكون لهم خلل في العقيدة ونحو هذا؟ الواجب أن ينصحوا ويوجهوا إلى الخير ويعلمون ما أخطأوا فيه من الأساتذة، يعلم الأستاذ صاحب السنة أن يبحث مع زميله وأن يوجه إلى الخير، وإذا لم ينتفع يرفع إلى مدير الجامعة حتى يستقيم هذا الأستاذ أو يبعد ويتابع خير منه. لا يصح المغرى من الأشياء تخل بالعقيدة، فإما يوجهه زميله الأستاذ الصالح لأنه قد لا يقبل الطلب، لكن سبيله الإنسان الصالح الجيد موجود ويقول إيه رجع استقام الحمد لله، وإلى رفع عنده من رسوله إلى الإيجار حتى يفعل ما ينبغي نصيحته حتى يرجع، أو قال أحسن عمله وابتداء به، نسأل الله أن يدعي ويتوب. هذا اقتراح معالي مدير الجامعة الملك عبد العزيز أن يكون هناك جلسة شهرية تجمع بين الإداريين والمدرسين والطلاب للمناقشة والحوار الصادق الصريح. هذا اقتراح معالي مدير الجامعة بسماحتكم أيضا أن يكون هناك جلسة شهرية تجمع بين الإداريين والمدرسين والطلاب للمناقشة والحوار الصادق الصريح في مشكلات الجامعة للوصول إلى حلول مناسبة، مع العلم أن مشكلات الجامعة كثيرة، وذلك من أجل أن تكون للجامعة ثمرة نافعة، مع العلم أيضا أن منسوبي الجامعة نحسبهم أنهم لا يريدون إلا الخير والصلاح والنجاة لهذه الجامعة. هذا كثير من الطلبة جزاهم الله خير. يقول لك سمحت الشيخ يقول الشيخ العثمين أننا نحبكم في الله عز وجل. هذا السائل يقول سمحت الشيخ ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم الذي يريد أن يخطو خطوة طلب العلم في بداية الطريق؟ هذا أعظم كتاب وأفضل فيه هدى خوف جميع من العلاج، ثم بعد ذلك كتب العقيدة وكتب كتاب التوحيد هذه كتب مهمة، ثم كتب الحديث الشريف لغة المرأة الحديث طبعا انه يفتكر مثل الخلفاء كتب جيده هناك، فانا اوصي به لكن اعظم الجميع كتابه اوصي به قبل كل شيء، العنايه به والاكثار من تلاوته في الليل والنهار مع الزملاء ومع نفسه ومع اهل بيته، هذا هو خير كتاب وانفع كتاب. ان هذا القران يهدي للتي هي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. نعم الشيخ لا يخفى عليكم هذا السائل يقول أن هناك يوجد بعض الدكاترة في الجامعة ليسوا مسلمين، وقد يحصل منهم بعض الأخطاء. أنه لا يخفى عليكم قد يوجد في الجامعة بعض الدكاترة الغير مسلمين، وأنه قد يظهر منهم بعض الأخطاء كالدعوة في التغريب ونحو هذا أو الإباحية أو نحو هذا، فما موقف الطالب تجاه أولئك المدرسين أو الدكاترة؟ نوصي المسؤولين وعلى رأسهم المدير إبعاد غير المسلمين غاية كراية دراية العناية والاستغناء عنه بالمعلمين المسلمين مهما، هذا هو الوصية الأولى، الحرص على الاستغناء عنهم لخطرهم ولما في قربهم من الأذى والأشياء التي قد تضر الطالب وتضر سمعة الجامعة. الوصية الأولى الحرص على الاستغناء عنهم بكل وسيلة. الوصية الثانية ألا يقبل منهم عند الضرورة إلا من لا مضرورة فيه، ينفع ولا يضر عند الضرورة في طب نوعية، عند الضرورة القصوى يقبل من ينفع ولا يضر، هذا هو وصيتي وأرجو أن يعلق الشيء. هذا واجب، لو وجد شيء لا بد أن تبدأ وليه لا بد، لكن مهما كان الاستغناء عنهم مهما، فإذا عند جهة الضرورة فيستعمل من يكون نفعا بلا ضرر ينفع ولا يضر. أنا أؤيد ما قاله سماحة الشيخ، لا يجوز أبناء المسلمين إلا عند الضرورة، وأنه إذا حصلت الضرورة ثم وجد من أحدهم ما يخشى منه في العقيدة أو الأخلاق فإن الواجب إبعاده. كذلك أضيف إلى هذا أنه يجب أن نتحرى غاية التحري في هؤلاء، وأن نراقبهم بدقة، وأن ننظر من يتصلون به من الطلاب أو الأساتذة، ومن يتصل بهم أيضا من الطلاب أو الأساتذة، وذلك لعظم خطرهم، فإن خطر غير المسلمين على المسلمين عظيم جدا، لا سيما في هذا العصر القريب، حيث علم أعداء المسلمين أن في المسلمين نشاطا ويقظة ورجوعا إلى الإسلام الذي كان عليه سلفنا الصالح والذي دك الله به عروشهم، فإنهم سوف يخافون من هذه النهضة وهذه اليقظة، لا على مستوى علمائهم وقصصهم، بل حتى على مستوى رؤساء دولهم. وما نقل عن أحد كبار الفرنسيين في هذه الأيام وسط ما حصل في يوغوسلافيا من قوله لا يمكن أن نسكت على قيام دولة، على قيام الأصوليين كما يزعم أو الإسلاميين في أوروبا، يدل على خوفهم الشديد من نهضة المسلمين بالإسلام، فيجب الحذر غاية الحذر من هؤلاء الذين يدرسون أبناءنا. وأنا أطلب من معالي المدير أن يجعل عليهم حين يلقاهم الدروس من يحرص على تتبع كلماته، وأن يجعل عليهم مراقبة في من يتصلون به ومن يتصل به، لأن الأمر خطير. ولا أعتقد أن واحدا منكم الآن لا المدير ولا غيره يود لهذه البلاد أن يدخلها سوء الكفر والإلحاد أبدا، كلنا نريد الخير لهذه البلاد إن شاء الله تعالى، ولكن إذا كنا هكذا فيجب أن نحترز غاية الاحتراز من الشر وأسباب. ويؤيد هذا المعنى الذي ذكرناه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعلمون أأنتم ولا تحبونهم ولا تحبونهم وصولوا الكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليهم لنا من النوعين قل موتوا بغيظ إن الله عليم إن تمسسكم حسنة تسؤ وإن تصبوا سيئة فخذوا وإن تصبوا وتتقوا لا يضركم إن الله حبيب هذه الآية العظيمة قد وضحت ووضحت الحقيقة فالواجب الحق مثل ما قال الشيخ رقم مطالب يرفع قال المدير يرى أن الطلبة هم ينبغي يكون مراقبين منه يرفعون عليه ما يرى ما يسمعوه او يرى هذا من التعاون بين الطلبة وبين التوفيق أنا أريد ما ذهب إليه فضيلة الشيخ عبد العزيز فضيلة الشيخ محمد خالد العثيمين، وأنا أعتبر أن أبناء الطلبة هم عيوننا في هذه الجامعة ومسؤوليتهم عظيمة، وعليهم أن يساعدوننا في حمل هذه الأمانة. فإذا صدر من أحد الأساتذة سواء كان مسلم أو غير مسلم ما يضر بالعقيدة أو ما يدعو إلى الفساد فلن يخبرنا ونحن نستغني عنه، ليس بيننا وبينه إلا أتينا به ليصنع ويعلم ونستفيد منه، فإذا ظهر فساد لا حجة لنا به، ليس بيننا وبينه لا قرابة ولا صلة ولا صداقة، العقد بيننا وبينه عقد عمل، فإذا ظهر منه ما يسوء أو يؤدي إلى عقد ما طلبنا منه أو أحضرناه من أجل ذلك لا ليس نستغني منه في أقرب في 24 ساعة نضعه في، وقد حصل بعض الإخوان لا أدري إذا كان في أحد من الطب هنا أن أبلغني عن الأستاذ في كلية الطب أساء وكان في إجازة وطلبنا أن لا يعود، وفعلا لم يعود من إجازة، وتستطيع أن تسأل الإخوان إلى التقنية الطبية، فبالتالي نحن كلنا في خارج واحد، لا بد أن نساعد بعضنا بعض، المدير والعمداء والأساتذة والطلاب، وكلنا نحن مسؤولية واحدة ونكون كلنا نتعاون. فإذا أنا لا أستطيع أن أكون في كل فصل، ولا أستطيع أن أكون في كل مدرج، ولا أستطيع أن أكون في كل مجتمع، لكن أنتم الموجودون وحملكم أن تعينوني على أداء هذه الأمانة. فإذا صدر من أحد الأساتذة مهما كان يعني العقيدة لا تساهل فيها، فإذا صدر من أي أحد يعود إلى بلادي من حيث أنا. نعم والله. سلام. الطلاب أيها الموظفون عليكم التعاون كما قال تعالى وتعاون الله يوفق الجميع وتهنية الجميع فجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين في هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. حتى أن عند الطالبات نعم سماحة الشيخ لا يخفى عليكم أن هذه المحاضرة تلقى مباشرة الآن إلى قسم الطالبات، وحقيقة لا يحرم من بعض الأسئلة. هذه سائلة تقول أرجو توجيه نصيحة لأولياء أمور البنات ومدرسو البنات بنص البنات في الالتزام بشرع الله عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم نوصي أولياء البنات والمدرسات نوصي الجميع يعني نعم البنات ونوصيهن بما يجب في الالتزام بالاستقامة على دين الله وبعد عن الأسباب التي تفعل منها يجب على مهيئة المرأة والطالب وعلى المدرس أن يبذل كل منهما النصيحة للطالبة ويوجهها إلى الخير وأن يأخذ على يدها فيما لا ينبغي حتى تستقيم على طريق السوي وحتى تغلط على نفسها وأن ناجحة تستقيم. ونصي الطالبات أيضا بأن يستقيم منها وأن يكون مثالا في الخير والاستقامة والبعد عن لا في اللباس ولا في الدخول ولا في الخروج ولا مع السائق الوحدة مع الشخص ما تكون عائلها وتستعين أسباب الفتنة في كل شيء. فالواجب على الطالب أن تكون بعيدة عن زوجها وأن تجد طيبة اللباس المناسب، وإذا رأت الإزارة أن يكون لكن الطالبات من لباس واحد حتى لا يقع صاحبه ولا أحد فهنا كلها من الإزارة اللباس المناسب ليس فيه فتنة ولا فيه مباغة بينهن لباس واحد حتى يتأثر بالسلامة وبعد عن زوجها. فبكل حال وصية الطالبات أن يكون في غاية من الفكر والبعد عن الفكر في لباسهن وفي خروجهن وفي دخولهن والحذر من المغادرات التي قد تقع على بعضهن، والوصية هو يدرس لها السبب خير موجهة حريصا على وعلى وليها كذلك. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. جزاكم الله خير، قد أجبتم على سؤال من كثير من الطالبات وهو أو طلبهم توحيد زي الطالبات في الجامعة. هذا مناسب جدا لأنه يمنع من اتفاق والشر الكثير الذي يقع معه الطالب. الله يوفقك يعين الإدارة على ما فيها الإدارة على ما فيها الخير الجميع. إذا الطالبات تقول سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ذكر الله ونستعن الله ببقائه، لقد أصبح من الضروري جدا أن تقام جامعة مستقلة للطالبات، ولا نجد مانعا لذلك لا من ناحية توفر الكوادر العلمية أو من الناحية المادية. فبمناسبة وجودكم في الجامعة أود أن يلقى هذا الأمر في اهتمام سماحتكم، مع العلم أن هذه رغبة الكثير من الطالبات وأولياء أمورهم وأيضا من بعض الطلاب المحاضرين. الجهود مبذولة في هذا الأمر حاضر الحوار الكبير الذي يتم قريبا إيجاد جامعة البنات مستقلة. هذا هو المطلوب، هذا الجهود مبذولة مدة طويلة ولكنها تنجح إن شاء الله قريبا. نسأل الله أن يبعد الأسباب ويقدم لبناتنا وأخواتنا ما فيها خير ويوفق الجميع لما فيه رجالا ونساء. أخيرا نرجو أن سماحتكم كلمة توجيهية تشجع الطلاب على الاختبارات التي إن شاء الله ستقام بعد الحج. نسأل من فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن تجدوا كلمة لتشجيعهم على ما فيه الخير. أوصي بالعناية الصالحة الطالبة وبالناس الطالبات، أوصي الجميع بالعناية بالله والحرص على مانعة الشرور والإعداد الاختبار نهاية العناية وحفظ الوقت والإضاعة والوقت محفوظا والعناية بالدروس والإعداد الاختبار مع سؤال الله جميعا. إن الله أن يوفقك وأن يعينك كل طالب يتوفق أن الله يعينه ويوفقه كل طالب كذلك، والمدرسة يدعو الله لهم بالتوفيق والمدرسة يدعو الله لهم لهن بالتوفيق. فالطالب يسأل ربه ويجتهد ويعد الإعداد الواجب ويحفظ وقته عن الإضاعة والطالب كذلك. تستعد وتحفظ وقتها وتتفرد بها العمل. هذه وصية الجميع. ومن أعظم ما يعينها الآلة على هذا العناية بالصلاة والمحافظة عليها والسعي بالصلاة والصلاة، العناية بالصلاة والصبر عليها والمحافظة على أوقاتها والأخلاق الفاضلة، بر الوالدين، بر الوالدين من أهم المهمات، طاعة الزوج المعروف كل هذا مما يعين، والولد كذلك بره الوالدين وطاعته لهم له في المعروف وعناية بالأخلاق الفاضلة، كل هذا من أسباب إعانته على حول الدروس وعلى النجاح فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.